إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليؤخر فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. تكلمنا على مسألة مهمة جدا، مسألة إذا أمن فأمنه وإذا كبر فكبره وإذا سجد فضه وقال وإذا ركع فركع. الغلط المقصود صنع في المسائل الفقهية لهذا الحديث وهذا الباب من الأحاديث إلى القول في مسألة الجهر بالتأمين خلف الإمام، والجهر بالتأمين خلف الإمام اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم بعدما اتفقوا كما قلنا على التأمين، قول جماهير أهل العلم قالوا بأن التأمين الجهر في التأمين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب التأمين، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة سنبينها. وخالف الأحناف فقالوا التأمين للإمام والمأموم سرا لا يستحب الجهر لا للإمام ولا للمأموم، وإن كان المالكية في رواية عنهم توسطوا وقالوا الجهر بالتأمين مستحب للمأموم دون الإمام، مستحب للمأموم دون الإمام. أما بالنسبة للأدلة تستدل بها الجمهور على استحباب التأمين فأدلة كثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا، قالوا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يسمعون تأمينهم، لأنه رتب التأمين للمأموم بعد سماع تأمين الإمام، قال فإذا أمن فأمنوا، وفيها دلالة واضحة جدا على الجهر بالتأمين للإمام فيسمع المأموم فيؤمن كما أمن الإمام. وأيضا فيها دلالة أخرى أو في دليل آخر على هذا الباب هو حديث في مسلم الشافعي، لكن الحديث في إسناده مسلم بن طالب الزنجي وهو شيخ الشافعي وهو ضعيف، حديث عن عطاء كان يعني له شواهد، قال كان كنت أأتم بالأئمة فنسمع للمسجد لجة لجة رجة من شدة الجعر. هناك حديث آخر عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس أو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤمن يسمعنا التأمين، قال يعني يظهر ذلك بصوته يمد بها صوته، قال يمد بها صوته. فهذه أدلة ثلاثة أو أربعة تدل على سنية الجهر بالتأمين. خالف في ذلك الأحناف، قالوا آمين تكون سرا. لذلك أنت لو صليت جنب يعني إخوة الأسيويين وأنت في الحرم وصليت جنب أي أحد جانب أخ هندي أو باكستاني لا تسمع له صوت حال الأحوال. الحمد لله أنك ترى له حركات، فهو يرى بأن الجهر بالتأمين ليس بسنة. وهم يستدلون بأدلة، من هذه الأدلة حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربعا يسن فيه إخفاء التسمية، يسن فيه إخفاء الصوت، أربعا يحفظنا فيه الصوت ويحفظنا فيه الصوت. فذكر منها التأمين والتسمية والاستعادة والبسملة. عنده أربع الآن، التأمين يأخذ بها الصوت، التسمية يأخذ بها الصوت، البسملة يأخذ بها الصوت، أو الاستعادة يأخذ بها الصوت. فقال التأمين يأخذ بها الصوت. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن شعبة، حديث صراحة أسنان الشمس، شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس عن وائل بن حج قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمين، فقال فخفض بها صوته، وخفض بها صوته. بها دلالة الآن على الحديث أن سلم لم يسمعهم التأمين بالكاد، سمع وائل بن حج التأمين. دلوا على ذلك بهذا الحديث، وهذا قول الأحناف. والصحيح الرابح هو قول الجمهور من أهل العلم لأن التأمين جهرا هو السنة، التأمين جهرا هو السنة. السيامة كما قلنا لأن الصحابة كانت تتج الجدران والاسطوانات بصوت المؤمنين، التأمين سنة. والأدلة التي تدل بها الأحناف قلنا التأمين سنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال وائل بن حج كان يمد بها صوته، وهو قول مسلم يعني ظاهر جدا. فإذا أمن فأمنوا قول ظاهر، لأنهم يسمعون تأمين الإمام فيؤمنون ويسمعون التأمين. فالغرض المقصود هذا القول والراجح. أما قول الأحناف فالرد عليهم أولا ثبت العرش ثم انقش. أما حديث ابن مسعود حديث ضعيف، فيه راوي سعيد بن المرتبان، هذا سعيد بن المرتبان ضعيف وهو أيضا مدلس، يعني مع ضعفه مدلس وقد عن الإسناد، فصارت الإسناد له علتان، علة الضعف وعلة العنعنة. والعلماء لا يمررون عنعنة الثقة إن كان كثير التدليس، فكيف بالضعيف؟ الحديث علتان، ضعف وإيش؟ ضعف وعنعنة، انقطاع يعني. فإذا الحديث ضعيف والحجة في الأحاديث الصحاح. الثاني حديث وائل بن حج، الحق أن حديث الإسناد صحيح، إسناد قوي. شعبة أمير المؤمنين الحديث، سلمة بن كهيل بصفات الأثبات، حج بن أبي العنبس كذلك، وائل بن حج الصحابي الجليل. لكن الحق أن هذا الحديث شاذ، هذا الحديث شاذ، وشذوذ هذا الحديث يعرف من مخالفة الثوري لشعبة، إن الحديث الذي احتج به الجمهور الثوري عن سلمة عن حج عن وائل بن حج، الحديث الذي استدل به الأحناف شعبة عن سلمة عن حج عن وائل بن حج. فمن الآن الثوري يخالف حديث شعبة قال خفض بها صوت، أما حديث الثوري قال مد بها صوت، ومد بها صوت بدلالة واضحة جدا على أن الجمع هو السنة. وصحيح الرأي كما قال علماء الحديث إذا خالف الثوري شعبة فلابد أن تقدم الثوري، إذا قال الثوري شعبة فلابد أن تقدم الثوري لأمور ثلاثة. الأمر الأول ثبت وهم شعبة في الأسماء، ثبت وهم شعبة وليس كذلك الثوري. اثنين أن الثوري أوسع حفظا من شعبة وأضبط، يبقى زيادة أنك تقول أنه ورد سمع الله أن الحمد ربنا لك الحمد، وفي رواية الزيادة ربنا ولك الحمد. والقاعدة عند العلماء لا، الزيادة في المبنى تفيد إيش؟ زيادة المعنى. فهو عامة ورد أن سلم هذا وذاك، وقد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأنا ذكر شرحناه يوم الجمعة بعد الخطبة لما جاءنا السؤال عن مسألة التسميع والملك، كان 40 ملك يبتدرون قول القائل ربنا لك الحمد من كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا فضل موافقة الملائكة. موافقة تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب فضل موافقة الملائكة. وهذا فيه دلالة على أن المرء يعني على أن المرء أولى له أن يتشبه بالصالحين. تشبهه لن تكونوا متهم أن التشبه بالصالحين فلاح. وهذا التشبه بمن؟ بالملائكة. والملائكة هم أخير عباد الله جل في علاه، وهؤلاء الذين يسجدون يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم. فالموافق لهم انظر كيف كانت حظي بالفائدة العظمى عندما وافقهم في التأمين غفر له ما تقدم من ذنبه على التفصيل الذي فصل النص الثالث أو الثانية فإلى الثانية. فيه حث واستنهار للهمم للائتلاف دون الاختلاف. الائتلاف دون الاختلاف. قال الإنسان كونوا عباد الله إخوانا. قال الإنسان لا تختلف على إمامكم. وقال من مظاهر الائتلاف ومظاهر الاتفاق من وفق تأمين تأمين الإمام أو تأمين تأمين تأمين الملائكة. وقد قال الله جل وعلا لا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا كالذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله جل وعلا يعني محذرا من سلم أن يكون كالذين اتخذوا بينهم ايش شيعا يفرقون بينهم بين بعضهم وبعض. ولذلك قال من سلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فإذا هذه الأحاديث ظاهرة جدا في الأمر بالائتلاف والوفاق دون الاختلاف. فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن المسلمين لابد أن يكونوا على قلب رجل واحد كأسنان المشط دائما مترصين دائما متحابين. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش صفا كأنهم بنيان مرصوص. من الفوائد المستنبطة أيضا رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لهم حسنات ناحية بأيسر الطرق يغفر له الذنب. مع أن الإنسان خطاء وبلغت ذنوبه عنان السماء ومع ذلك فتح الله له أبوابا كثيرة لمغفرة الذنوب كما بينا في أول أمس بأن الحسنات ما حي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا أيضا موافقة فقط التأمين موافقة تأمين الملائكة يجعل هذا الأمر العظيم والفائدة العظمى مغفرة الذنوب غفر له ما تقدم كل ما تقدم. ولو كانت هذه الصغائر بلغت عنان السماء كلها تهدم بموافقة تأمين الإمام. أيضا من هذه الفوائد بأن السياق والسباق من المقيدات. أن السياق والسباق من المقيدات. السياق والسباق من المقيدات. هذه نستفيدها من قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أخذ به العلماء على العموم. والحق أن السياق أثبت أن المراد مراد النبي في توافق المأموم مع الإمام فقط في الخصوص لا في العموم. لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إن كان عموما الظاهر والباطن جاءت الأدلة على أن المراد الظاهر فقط. إنما جعل إمام ليؤتم به فإذا كبر فكبره. إذا كبر هذا إيه؟ ظاهر. وإذا ركع فركع ظاهر. وإذا سجد وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. فإذا فيها دلالة على أن الارتباط بين المأموم والإمام في الظاهر لا في الباطن. وسيأتي في الباب الثاني توضيح هذا في المسألة المهمة جدا وهي صلاة من انتوى نية غير نية الإمام. يعني خالف الإمام في النية هل يدخل في نهي الإنسان فلا تختلف عليه أو لا يدخل؟ هذه المسألة التي نتعرض لها الآن. مثلا شريعتنا شريعة غراء. هذه الشريعة شريعة تيسير لا تحجير. وهذه الشريعة الغراء جاءت بكل يسر. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضله الله وبين فضله على أهل الكتاب أنه يرفع به الله جل وعلا الآثار والأغلال التي كانت عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مبنى هذه الشريعة على التيسير لا على التعسير ولا على التحجير. ألا ترى أنه ما بعث بعثا إلا أمرهم بالتيسير؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت الميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا أمر إنما اسلوب حصر يعني الوظيفة العظمى أن تيسروا على الناس، لا تحجير لا تضييق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا بالأمر، يسروا ولا تعسروا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين، سأوغل فيه برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلبا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما وصفت عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الدين دين تيسير، وهذه الشريعة الغراء شريعة الفتح للناس، لا تحجير ولا تضييق عليهم. وهذه الشريعة قد ظهرت، وهذا التشريع قد ظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيه المريض والكبير وذا الحاجة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمير الضعيف أمير الرجل، الضعيف أمير الرجل. لذلك علماءنا دائما في المسائل التي فيها نزاع، هل يصوم ما يصوم عندما يسافر؟ قالوا القاعدة أيسر أفضله، أيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. سترى ذلك في التعنيف الشديد الذي حصل لصاحب جليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء يأتون يوم القيامة ومعاذ يتقدمهم رمية بحجر، أو قال يتقدمهم برطب، وهذا الذي يتقدمهم معاذ اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. لما أطال النفس عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فصلى بقومه فقرأ البقرة فأطال، كان من الرجال بعض أو بعض الرجال كانوا ينشغلون في صباحا في العمل واشتد الإرهاق عليه. فقام رجل بعدما أطال معاذ فسلم، رواية في مسلم فسلم، في رواية مبهمة أنه انفرد، انفرد دون السلام، يعني انفرد بالنية تنقف عند هذه المسألة، فانفرد أو سلم وصلى وحده. فبعدما انتهوا قالوا: أرأيتم ماذا فعل فلان؟ إنه لمنافق. فقال: والله لست بمنافق عندما بلغوا الكلام، ولا أستعدين عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الأعراض. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال له بشدة عظيمة: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف. ثم أمر أن يصلي بسبح أو بالشمس أو ضحاها أو القرآن كما بين له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء التي تلتمس اليسر في كل شيء. كان كما في الصحيح يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يريد إطالة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا يعني كان إذا حزبه الأمر فجع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلاد. فكان يدخل يريد الإطالة في الصلاة، فلما دخل وصلى يريد الإطالة سمع بكاء الطفل، فمن رفقه بالمرأة كان يقصر في الصلاة بأبي هو وأمه. وهذه رحمة بالناس كما قلنا في التيسير، لأن هذا الدين دين تيسير لا دين مشقة ولا تعسير. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب أولا هي مسألة القراءة في صلاة العشاء. القراءة في صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ بسبح، قال: اقرأ بالشمس وضحاها. فهذه القراءة في صلاة العشاء من السنة أن يقرأ بأواسط المفصل. المفصل عندنا يبدأ من إيش؟ إما من قاف وإما من الحجرات. صلاح وين هو؟ يبدأ من وين؟ من قاف. المفصل يبدأ من قاف، طيب إلى آخر الناس. المفصل له طوال وأواسط واقتصار. الطوال من قاف إلى لا، الطوال من قاف إلى عما تسألون، النبأ إلى النبأ أو إلى النزعات، هذا الطوال. وأما الأواسط من عما أو من النزعات إلى الضحى، إلى الضحى، ومن الضحى إلى الناس قصار الصور. فأما صلاة العشاء يصلي فيها بإيش؟ بأواسط. وهذا هي السنة، يعني ليس السنة أنك ترى أخا يصلي بالناس فيختم القرآن، ففي كل صلاة يقرأ ربع مثلا مما يحفظه، لا، هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالأواسط أو أمر، وهذا الأمر أقوى من الفعل، لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لكن إذا أمر هو الأقوى. فأمر معاذا فقال: صلي بسبح، صلي بالشمس وضحاها. فأمره أن يصلي بأواسط المفصل. وفي المغرب كان يصلي أيضا بالقصار، وممكن يدخل الأواسط وممكن يصلي بالطوال، هذا حينا بعد حين. فإذا هذه السنة وإن كان بعض العلماء يقولون الإطالة واردة، نعم الإطالة واردة لكن ليست واردة على الدينونة، هنتكلم على الأغلب، أغلب الأحوال يصلي بالقصار أو يصلي بالأواصر. وقد ورد بالسند الصحيح غير مقطع مغير أن مثلا صلى المغرب بالطور، والطور كتاب مسطور، ورد أن صلى بالنازعات، وصلى مثلا بالأعراف، وهذه حينا، ومن أراد أن يستنم هذه السنة لابد يمكث شهرا دهرا شهرا كاملا يعلم الناس أنه في المغرب القريب تنصلي بالأعراف، المغرب القريب تنصلي بالأعراف. إقامة السنة أن مثلا لا حتى لا يسب الدين حتى بسبب هذا، يعني يصلي يطلع على العشاء إلى أذان العشاء يولع فيه. فالحاصل أنه لابد أن يبين الناس إن أراد أن يقوم هذه السنة، لكن ورد ورد، لكن هذا على الندرة والنادر لا حكم له. المسألة الثانية وهي المهمة جدا هي مسألة التخفيف، مسألة التخفيف، الأصل التخفيف، والأصل بالتخفيف دلالة على ديننا السمح، على الشريعة السمحة الغراء هذه. وقد ورد من قول النبي ومن فعل النبي ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وهذا الأصل في الاجتماع، الأصل في الاجتماع التخفيف. ليش؟ لأن الأصل في الاجتماع يخالف الأصل في الانفراد. الأصل في الاجتماع ممكن أن يجتمع معك الكبير والضعيف والمريض والمرأة، المرأة أصلها ضعيف، فهذا اجتماع، الاجتماع تتفاوت فيه أقدار قدرات الناس وقوة الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، هذا الضعيف وأمير الركب، فأنت تمشي على الضعيف لا تمشي على قوتك أنت. لذلك أباح وقال إذا انفردت فطول كيفما شيء، هذا الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف بين فيهم الكبير والضعيف، الآن قال وذا الحاجة وفيهم ذو الحاجة، وقال إن فيهم ذو الحاجة. فهذه دلالة واضحة جدا على التخفيف. وانتهار صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وانتهر وزجره ثم أمره ألا يخرج عن أواسط المفصل، دلالة على الأمر بالتخفيف. وكما قلنا هذا أصل أصيل في دينه، فمن أطال واعتاد الإطالة فهذا خالف السنة، فإن تكرر منه هذا كثيرا هذا يمكن أن يقال أنه قد ابتدع في هيئة الصلاة، لأنه قد أطال في محل قد نهى وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم زجر وقال أفتان أنت يا معاذ، فسماه فتانا لأنه كان يطيل. فمن تكرر منه هذا الأمر فإنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، فليخشى على نفسه. في الصحيح أن نقول الأصل الإطالة، الأصل عدم الإطالة، والتخفيف هذا أمر ديننا. المسألة الثانية المهمة جدا التعلق بهذا الباب، صلاة المفترض خلف المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل. هذه المسألة مسألة عويصة اختلف فيها العلماء، هل يجوز لرجل أن يصلي نافلة والآخر يصلي الفرض خلفه، يعني يصلي صلاة التراويح والآخر يصلي خلفه والعشاء، أو يصلي سنة الظهر والآخر يصلي صلاة الظهر الفرض خلفه أم لا؟ اختلف في هذه المسألة العلماء على قولين، قول المالكية والحنابلة رواع أحمد، وقول الشافعية والأحناف رواع أحمد. القول الأول قالوا بالمنع، لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بل لا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل. طبعا عندهم هذا حديث الباب حج عليه، لأن معاذ كان يصلي بهم، وصلى من سلم صلى بهم، وهم ردوا حديث معاذ، قال حديث معاذ أن سلم لم يطلع عليه، وأن معاذ ما كان قد صلى مع من سلم الفرض، هو كان يصلي بهم الفرض، كان يصلي بهم الفريضة، هذا المخرج لهم، وهذا مخرج ضعيف جدا مخالف بظاهر الأحاديث، لكنهم استدلوا بأدلة، أصل الأدلة عندهم هو قول سلم إنما جعل الإمام ليتم به، قال هذا أصل الحصر، إنما جعل الإمام ليتم به، يتم به في القيام، يتم به في الركوع، يتم به في إيش؟ في نية الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به على العموم. فقالوا إذن لابد من الائتمام بالإمام ظاهرا وباطنا، فمن صلى العشاء نافلة وخلفه مفترض فإن المأموم قد خالف الإمام، يبقى ما طبق قول الإنسان إنما جعل الإمام ليتم به. وهنا نقول نطبق القاعدة منطق ما يقتضي الفساد، إنه قد عمل عملا ليس عليه أمرنا. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بنفس رواية أخرى، لما جاء الإمام يتم به فإذا كبر فكبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذا باب من الأهمية بالمكان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، لما جاء الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فيه دلالة واضحة جدا على أن الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلاف على الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه في دلالة على أن الاختلاف على الإمام تبطل به الصلاة، لأنه قال فلا تختلف عليه، وهو قد اختلف عليه بإيش؟ بالنيل، قد اختلف عليه بالنيل. لذلك لما قال فلا تختلف عليه دلالة واضحة جدا على أن الصلاة تبطل بذلك. هذه بالنسبة لقول وأدلة أصحاب القول الأول. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية، والله الشافعية والأحناف، الشافعية والأحناف، وهي رواية عن أحمد. قال بأن الصلاة للمفترض خلف المتنفل تصح. قال الصلاة للمفترض خلف المتنفل تصح، واستدل على ذلك بحديث الباب بأن معاذ رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا، ثم لما ذهب إلى قومه صلى بهم إمام، وهو صلى بهم وهو حالة كونه متنفلا وهم مفترضون. ولما ذهب للنبي يشتكي وقص عليه القصة أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأقره الرجل، صحيح ولا لا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمر إنكار لأنكر، لكنه قد أقر. لما أنكر أنكر على إيش؟ أنكر على التطويل فقط، ما أنكر على أنه يصلي متنفلا وهم مفطرين. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا نستدل أيضا بالأصل، الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع أن يصلي المرء خلف الإمام ولو بنية غير النية، الأصل عدم المنع. قلنا كيف أصلتم هذا الأصل؟ الأصل بعبادة التوقيت. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل متأخرا بعدما سلم من سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيكم، قال من يتصدق على أخيكم. لما قال من يتصدق على أخيكم قال من سلم من يتصدق على أخيكم، هذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أن الذي سيقوم ويصلي سيكون متنفلا والثاني مفترض. يبقى إذا المفترض هو صلى خلف المتنفل ولا لا؟ صلى خلف المتنفل. قالوا هذا من النبي سلم بالقول وبالأمر، بوجوده وبالأمر، واستدلوا على ذلك أيضا بالقياس. إيش القياس؟ قالوا أنتم نرد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قالوا كيف؟ قالوا نقول أنتم تقولون بأن المتنفل الذي يصلي خلف المفترض صح، وعندنا دليل في ذلك لأن سلم بعدما صلى الفجر وجد رجلين في المؤخرة لم يصليا، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا؟ ألستما بمسلمين؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فوجدتما الإمام يصلي فإيش؟ صليا مع الإمام. إذا هم صلوا في البيت وذهبوا إلى المسجد فوجدوا الإمام يصلي، ماذا يفعلون؟ يصلون. فصلاتهم هنا تكون إيه؟ نفل. بيانها مثلا أنا فرع، يبقى إذا المتنفل يصلي خلف المفترض ولا فرق. هنا القياس خاص عكس، قالوا ولا فرق بين النفل والفرض. يبقى لو المتنفل لو صحت صلاة المتنفل خلف المفترض ستصح أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل. قالوا كيف؟ قلنا لأن الأصل أنهما سواء، الأصل عدم الفرق بين النفل وبين الفرض، والأصل عدم الفرق بين أن يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل. ليش؟ لأنهم قالوا بأن النزاع في الاختلاف على الإمام، هل الاختلاف الداخلي أم الخارجي؟ قالوا لو قلتم نحن نقول بالاختلاف الداخلي قلنا لكم أنتم أقررتم بأن المتنفل، وهذا من النبي، بأن المتنفل يصلي خلفه المفترض. يبقى إذن النبي أباح للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، وهذه معناها أنه قد اختلف عليه في إيش؟ في النية. لما اختلف عليه في النية وأقر يبقى هذه علة لغير مؤثرة. مش فاهمين؟ المالكية والحنابلة يقولون في علة مؤثرة تجعل الصلاة تبطل. إيش هي؟ اختلاف النية على الإمام، أن الإمام يكون إيش؟ مفترض والمأموم متنفل أو العكس. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر الرجل أن يصلي خلفه المفترض وهو متنفل، فدي دلالة واضحة جدا على عدم اختلاف النية، عدم اختلاف النية. التشاور انت العائله اجتمعت لتستخلص لنا حكما. والله الحمد لله ما خدناش. لا ما خدناش. انا اقول لك ما خدناش. انت نايم عارف احنا خدنا ايش؟ خدنا ان احنا قلنا الاصل اننا عندنا احوال يمكن للامام ان يختلف مع المأموم. هذه اتينا بقاعده كبرى ما اتيناش بنفس المساله الخاصه. اسكت اسكت. انا اقول لك انت في لا ما طيب دي احنا لا ده احنا اعطينا اكثر من حاله اكثر من صوره. سيب اخوك بقى ما تقعدش تتكلم معاه ده الافضل ليك. طيب فاذا هذه الادله استدلوا بها من دليل بدلاله الاثر والنظر. دلاله الاثر وايش؟ والنظر. هذا بالنسبه لهذا الباب الذي لابد ان تعرف انه اصل في في في, في مساله اختلاف نيه الامام المأموم. لتعلم ان انما جعل الامام المؤتمن به على قيد لا على اطلاق. على قيد لا على اطلاق. مثلا القول الرابع في ذلك قول الشافعيه وقول الاحناف قالوا بجواز صلاه المفترض خلف المتنفس. جواز صلاه المفترض خلف المتنفس. اما ما استدل به القول وهو القول على المالكيه والقابله الذين قالوا بان الصلاه لا تصح استدلوا كما قلنا بعموم انما جعل الامام المؤتمن به. قلنا نعم عام مخصوص. عام مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبره واذا ركع فاركعه. يبقى هو عام مخصوص بايش؟ بالظهر. عام مخصوص بافعال الظهر. استدلوا بايش ثاني؟ ايش ده ثاني استدلوا به؟ فلا تختلفوا عليه. قلنا ايضا فلا تختلفوا عليه في الظاهر لا في الباطن. السياق مفسر لذلك. يعني فلا تختلف عليه حالة كوني راكعا. لا تختلف عليه حالة كوني رافعا. لا تختلف عليه حالة كوني ايش؟ ساجدا. هذا هو الذي معنى لا تختلف عليه. هذا هو ايضا المسألة التي الثانية التي نتكلم عنها. اذا هذا الراجح وهذا الرد عليه. المسألة الثانية التي يمكن ان نستدل بها مسألة قطع الصلاة. قطع الصلاة والسلام. هي ثلاث مسائل مهمات. المسألة الثانية مسألة قطع الصلاة. الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يقطع صلاته. الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يقطع صلاته إلا في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إن كان هناك أمر أهم مما هو فيه. حريص كأن يصلي نافلة وتقام الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. والأصل كما قلنا عدم القطع لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا عملكم. لا يجوز أن يقطع صلاة لا يبطل العمل بحال من الأحوال. هذا لا يجوز له. فلما يقول لا تبطل عملكم هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا بد له ألا يقطع هذه الصلاة. عامة نقول في هذا الباب هل له أن يقطع بعدما أصلنا وأن الأصل عدم جواز قطع الصلاة؟ نقول هنا هذه المسألة من الأهمية بالمكان. مسألة قطع الصلاة لأن الرجل قطع صلاة وقطع الائتمان. هل وقع في الإثم أم لا؟ نقول لو وقع في الإثم لبين له النبي صلى الله عليه وسلم. لو وقع في الإثم لبين له النبي صلى الله عليه وسلم. فصح للإنسان أن يقطع الصلاة لأضرب أو لحاجة. إذا القاعدة عند العلماء لا واجب معه عذر. وهذا الرجل كان مراقب جدا وعلم بإطالة معاذ لذلك قطع الصلاة ولم ينكر عليه نفسه. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قطع الصلاة مع أن في قطع الصلاة محظور لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. مخالفة هو الآن معصية ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لما للحاجة؟ للحاجة على ذلك. الحاجة التي ألجأته إلى ذلك. فإذا قطع الصلاة للحاجة تجوز والدليل على ذلك ما فعله الرجل. لكن عندنا صورتان أنه قطع الصلاة بأنه قطع الائتمام فقط تنحى جانبا وصلى منفردا. أما رواية مسلم أنه إيش؟ قطع الصلاة بالسلام. يبقى هو قطع الصلاة كلياتا مش قطع الائتمام فقط. لا الفارق بينهما بأنه لما قطع الائتمام بنى على ما سبق. مفهوم؟ يعني اعتد بالركعة التي صلى مع الإمام أو بالركعتين. أما لما سلم استأنف ما بنى. ده الفارق بين الرواية التي أبهمت أنه سلم أو لم يسلم والرواية التي إيش؟ التي قالت بالسلام. عامة في الحالتين هذه المسألة تفيدنا في أمر مهم ألا وهو من كان يصلي في نافلة وأقيم صلاة الفريضة فهل يسلم ويدخل في الصلاة أم يقطع الصلاة بلا سلام؟ هي هذه المسألة. هو من قال بحديث مسلم قال أن حديث مسلم أن الرجل قطع الصلاة قبل إتمامها قبل إتمامها قطع الصلاة واستأنف من جديد. فهم فائدة ما حدش فهم شيء. وبعنا فينا أحد يعيد عليها هذه المسألة. قطع الصلاة إيه كريم. رواية مسلم تفيد أن الرجل وهو يصلي خلف معاذ سلم، وهذا السلام معناه أنه سيستأنف. لا سيستأنف، سلم وطاع، يبقى سيستأنف من جديد. نعم يستأنف من جديد، وهو لما سلم قطع ما سبق لا يبني، وأيضا سلم قبل إتمام الصلاة. طيب والرواية الأخرى أبهمت أنه انفرد بقطع الإتمام فقط، فارقه في نقطتين. الأولى أنه أبنى على ما سبق، والثانية اعتد بإيش؟ اعتد وهي مثل الأولى، اعتد بما سبق. لا يعني المسألة أنه بنى على ما سبق. فهنا العلماء فرعوا عليها مسألة، إذا كان في نافلته وأقيمت الصلاة يخرج بلا سلام أم يسلم؟ عندنا التأصيل العام أن السلام لا يكون إلا بعد إتمام، السلام لا يكون إلا بعد إتمام، لقول سلم مفتاح الصلاة التكبير وتحريم مفتاح صلاة الوضوء. مفتاح صلاة، مفتاح صلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها ايش؟ جيب يبقى تحريمها وتحليلها يعني ينتهي السلام ما يكونش الا بعده الإتمام، هذا التقصير. يبقى لذلك الجمهور قالوا إذا قطع الصلاة لا يسلم. ليش؟ لأنه أتى بالسلام في غير موضعه، لأن الموضع بعد الإتمام هو لم يتم، فيخرج هكذا دون سلام. وبعض العلماء قال يسلم، لما لا يسلم ويقطع صلاة بالسلام؟ والدلالة على ذلك حديث مين؟ حديث مسلم أن الرجل سلم ثم صلى. وهنا يحتجون بالسنة الإقرارية التقريرية، لأن سنة لما علم أقر لم ينكر عليه، فهي المسألة محتملة محتملة. التقييد والتأصيل أن المرء في النافلة يخرج بدون سلام، وأنا أدين الله بذلك، لأن التقييد أن السنة قال القول دون الإقرار، لو حدث تعارض فالقول أقوى الإقرار، الإقرار يحتمل فيه ما يحتمل يرد عليه احتمالات. أما القول قال أن السنة تحليلها تسليم، يبقى التسليم لا يكون والسلام لا يكون الا بعد اتمام، وهو لم يتم. التسليم يكون لا يكون الا بعد اتمام وهو لم يتم، لذلك قال بانه يخرج بلا سلام. ومن قال يخرج بالسلام سلم على البيت احتج بصحيح مسلم، لان الرجل سلم ثم استأنف، ومع ذلك نقول الخلاف في ذلك هين ليس بالكبير. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه وهي مساله مهمه جدا، طبعاً هي مسألة المفارقة تتعلق بهذا الباب، مسألة مفارقة الإمام. مفارقة الإمام، مفارقة الإمام العلماء اختلفوا فيها مخالفة عريضة جداً أو خلاف عريض، لكن الصحيح الراجع أنه يجوز مخالفة الإمام، يجوز مخالفة الإمام أو مفارقة الإمام في مفارقة الإمام. إما أن نقول بالحديث المبهم لأنه قال فارق الإمام وبنى على ما سبق، وإما أن نقول بحديث الذي صرح فيه في مسلم أنه سلم، يبقى هنا قطع أصالة الإتمام ما فارق الإمام، ولذلك قالوا لا يجوز المفارقة، لأن الأصل في المفارقة الإطاعة، الأصل في المفارقة الإطاعة. إلا في المذهب عندنا مثلا بعض أهل العلم قالوا بأن المأموم إذا فارق الإمام، إذا فارق الإمام في النية قطع الصلاة، بطلت الصلاة، يعني إذا نوى الإنفراد بطلت الصلاة، هكذا قول عند العلماء المذهب. وكان صحيح أن المفارقة تصح للحاجة، المفارقة تصح للحاجة، ونضيف ذلك في الشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف هي مفارقة ولا ما فيها مفارقة؟ هي مفارقة، الإنسان يصلي بهم ركعة ثم يفارقون الإنسان فيتمون لأنفسهم، ثم يأتي أناس فيصلي بهم ركعة، هي مفارقة. نظير ذلك بالشرع، فإذا نقول المفارقة جائزة للحاجة، المفارقة جائزة للحاجة. تبقى المسألة الأخيرة، مسألة التعزير. أنا أتكلم في العصر المعاد عندما قال قال له يا معاذ أنت أفتان يا معاذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هذا تعذير لمعاذ على الملأ، وهذا التعذير على الملأ لأنه أخطأ على الملأ. هذه القاعدة التي استنبطها العلماء أن من أخطأ على الملأ، لأن الخطأ على الملأ يؤثر في الكثير، فلا بد من الرد أن يكون عن إيش؟ أما أن الأصل أن تبهم وأنت تتبهم، أصل وجود أو التعذير أن تبهم وأنت تتبهم إلا إذا كانت المسألة متعدية. فإن كانت المسألة متعدية فمن أخطأ على الملأ فالرد عليه يكون على الملأ. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن معاذ لما أخطأ على الملأ وصلى بالناس وأطال، أن النبي صلى الله عليه وسلم عصدره على الملأ أمام الجميع وكان مغضبا جدا، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فهذا تعذير. والعلماء في التعذير يقولون التعذير له ألوان، التعذير بالقول، وهذا التعذير بالقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، وهو يعني أهون التعذيرات. التعذير بالقول لمعاذ، قال أفتان أنت يا معاذ؟ فالعذر عمر بن الخطاب أمام الجميع عندما رأى معه وفي يده صحيفة من التوراة، فقال له المسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ارتد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له بذلك. أيضا أبو ذر عندما قال لبلال، لما قال لبلال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعذيرا أمام الملأ أيضا، أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جهلية؟ بل وعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عندما اشتد على عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، لا تسبوا أصحابه، مع أن خالد من الأصحاب الأفاضل الأمان، لكن هذا فضل الفضل، فأهل الفضل يعرف لهم الفضل. عبد الرحمن بن عوف أصبح، لذلك قال السلام لا تسبوا أصحابه. أيضا السلام اشتد على من؟ على عمر بن الخطاب مع أبو بكر، لأن حادثة المشدة بين أبو بكر وعمر، وكان أسرع إليه أبو بكر ثم تراجع، فلم يسمح له عمر بن الخطاب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع عمر سأل أتم أبو بكر يعني في البيت أبو بكر هنا؟ قالوا لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله واشتد الأمر، وظهر ذلك على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب، وأبو بكر عرف ماذا سأحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على وجنتيه قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله إني كنت أظلم، أنا أظلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتم لي صاحبي؟ يقول من؟ عمر. ويعذر من؟ عمر. ثم يبين فضل أبي بكر ويقول قد صدقني وكذبتموني، وقال قلتم كذب، وقال صدق، صدوا عني كل خوف إلا خوفك أبي بكر. أنا التعذير هنا دلالة واضحة جدا على التعذير باللسان، وفيه ما فيه من الفوائد. ورد عن السلام مع أصحابه، أصحابه أيضا مع أصحابه، يعني أبو بكر أيضا اشتد على عمر في النقاش لما قال له أجبار أنت الجاهلية فورا في الإسلام جئتك لتعينني تريد أن تصدقني أو كلام مثل هذا. الغرض المقصود هذا التعذير النوع الأول، تعذير الكلام. النوع الثاني التعذير بالحبس. ورد الإنسان أنه حبس ساعة رجلا في قضية ما، ورد عن عمر الخطاب أن عمر الخطاب هو أول من اشترى دارا فجعلها إيه؟ سجنا. اشترى الدار وقال الرجل هذه 400 درهم هذا عربون لهذه الدار، إن اشتريته فهي لنا وإلا فالعربون لك. لذلك استدل به العلماء على أن العربون، بيع العربون يجوز خلافا للجمهور، لكن عمر اشتراها سجنا، اشتراها للتعذير ليحبس للحبس في التعذير، فهو أيضا جائز ليس فيه سنة شيء. قال الله تعالى ينفر من الأرض، صرح عباس على أنها للتعذير. هذا التعذير باللسان، والتعذير بالحبس متفق عليه بين العلماء. في نوع آخر في التعذير مختلف فيه، كل ذلك مسألة تتفرع على أصل عندنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت تعذيرا له. من المختلف فيه بالتعذير التعذير بالإتلاف، لأن الأصل عدم جواز الإتلاف، كاره لكم قيل وقال وقدر صار وضاعت مال، فإتلاف الشيء أصالة لا يجوز، الإتلاف لا يجوز. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغلول بإحراق الشملة التي قد لها بعضهم، فهنا قالوا الإتلاف لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والأصل الحق الأصل عدم جواز الإتلاف، هذا هو الأصل. فالتعذير بالإتلاف مختلف فيه، منهم من مال إلى الأصل صار الأصل عدم الإسلاف ولا يريد الإسلاف في حياة الأحوال، وقد نهى السلام عن كثرة ضياع المال. وبعضهم قال قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن منهم من يستخلص في هذا الباب على أن الأصل العام عدم جواز التعذير بالإسلاف، لأن الضرر سيش سيتعدى للغير، وأنها من التخصيص في مسألة الغلو، التخصيص في مسألة الغلو. وبعضهم قال أيضا من المختلف فيه التعذير بالمال، تعذير بالمال أنه يأخذ منه مال، هنا لا إسلاف فيه لكنه سيأخذ منه مال. إذا المسألة الأولى المختلف فيها هو مسألة إفساد أو الضرر الذي يلحق بالآخرين، والمسألة الثانية هي مسألة أخذ المال، هنا لا إضرار ولا لا أستغفر، هنا لا إسلاف، لكن هل أخذ المال هنا تعذير بالمال يجوز أم لا؟ هذا مسألة مشتبكة جدا ومختلف فيها بين العلماء. أصل المالكية وأصل الشافعية وأصل الحنابلة يقولون بعدم جواز التعذير بالمال، لأن عندهم تقصير العام قول السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. فإذا قال السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه، فيه دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز أخذ مال المسلم إلا عن طيب نفسه. وقال السلام إنما البيع عن طراض، وقال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم، فلا بد من التراض، فالإكراه على أخذ المال أصله لا يجوز. فقالوا لأن التعذيب بالمال لا يجوز لأنه هجوم على مال الغير بغير وجه حق، وأما وحتى لو كان هناك وجه حق ليس على المال، ولكن يمكن أن يكون على البدن أو على العرض بالتعذيب باللسان. والقول الثاني قول الشافعية والحنابلة قالوا جائز التعذيب بالمال. المسألة هذه المسألة من مسألة السياسة الشرعية ترجع فيها إلى ولي الأمر، وقال السلام إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا الذي يمنع الزكاة. قال ابن السلام تعذيرا إن آخذوها، أخذين الزكاة، إن آخذوها وإيش وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا على أنه لا بد أن نقول بالتعذير بالمال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر مالي. أيضا حديث سعد بن أبي وقاص بأن السلام نهى عن صيد المدينة، ثم قد رأى سعد بن أبي وقاص رجلا قد صاد صيد المدينة فأخذ ثيابه والعتاد التي كانت معه، فقال لسعد شفعه ائتنا بما أخذت، قال لا والله لا أعطيكم شيئا نفنيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن من صاد صيدا في المدينة فله سلب، فلذلك أخذ منه الثياب سعد بن أبي وقاص، وهذا يعتبر من باب التعذير بإيه؟ بالمال، لأن هذا مال. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز التعذير بالمال، والصحيح رابط أن التعذير بالمال يصح، التعذير بالمال يصح، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على من دخل بستانا فوجد فيه ثمرا فأكل، فأكل غير متمول، أكل من الثمر وهو جائع، جاز له ذلك، لكن أن يأخذ زيادة فهو له حالتان، إذا أخذ من الثمر زيادة أو أواه الجريم فهذا سرقة، وإن سرق النصاب لابد أن يقتل، لكن لو أخذ من الثمر زيادة ولم يصل للنصاب فيه التعذير، أن السلام قال عليه مثلين، يدفع ثمن ما أخذ من الثمر بالضعفين، يدفع بمثلين تعذيرا بالمال. فهذه فيها دلالة أيضا على جواز التعذيب بالمال، وهي سياسة شرعية كما قلنا ترجع فيها لولي الأمر. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فضل الصحابة رضوان الله عليهم، منها أولا حرص معاذ على التطويل في الصلاة، لأنه علم أن أفضل العبادات على الإطلاق هي الصلاة، الركن الركين لهذا الدين هي الصلاة. والثاني فضل الصاحب الجليل الذي خشع نفسه أن تضيع منه الصلاة فانفرد فصلى ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية هو الفائدة الثانية أيضا أول شيء الرجوع إلى أهل العلم، لأن الرجل عندما قيل له في المنافقين رفع الأمر لولي الأمر ورجع إلى أهل العلم، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينقلنا هذا إلى الفائدة الثالثة وهي حسن الظن بالمسلمين. هذا هو الأصل، الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين ولا تسيء الظن بهم، وإن كان هذا هو الأصل فقد جاء به الكتاب يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن إن بعض الظن إثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث الظن، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالأصل حسن الظن بالمسلم، المسلم في ذات أمره لابد أن تحسن به الظن حتى يصل لك ما هو خلاف ذلك. أيضا على الآخر، على المسلم الآخر ألا يضع نفسه في مواضع سوء الظن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع صفية قال سبحان الله إنها إيه؟ قال على رسلكما إنها صفية، حتى قال سبحان الله يا رسول الله أنت يظن بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فعلى الأول ألا يضع نفسه مواضع سوء الظن، وعلى الثاني ألا يسيء الظن بحال من أحوال بأخيه، بل يلتمس له الأعذار قدر ما يستطيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكارا شديدا على من؟ على معاذ، لأن معاذ ومن معه اتهموه بالنفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ؟ أنكر عليه، فالإنكار عليه يدل على أن المسألة فيها لابد من سعة أو حسن الظن بالمسلمين. نعم. وهذا هو احنا بيناه الأسبوع قبل الماضي، بينا كيف الإنسان يعمل بالظن مع وجود القرائن المغلبة له في هذا الظن، فإن غلب على ظني بالقرآن يعمل بها، لكن إن لم يكن هناك إلا كلام من غير استقاط، حتى كلام وكلام من غير استقاط. أنا أعرف يعني بعضهم مثلا ما كان أهلا أن يتقدم فأخروه، فصار يتهم الناس تهمات باطلة، غير قلوب الناس على الناس، وهذا عند ربي بعد ذلك الناس تتغير عليه، هو جزاء نفاق أجر انتباق، ولأنه مخالف للشر. يعني وأنت أصلا إما تتربع على عرش المسجد وأنت لست أهلا له، أو تتكلم بالزور فتغير الناس على الناس، مصيبة كبرى هذا. فهي المسألة مسألة من فوق، من عند الله جل في علاه، هو الذي يعني يرى القلوب ويعلم ما به. فهو لو كان هناك قرائن لا عتب عليه، لكن ما في إلا الكلام فلا بد أن يحسن الظن، ولا عذر لمن سمع فتغير قلبه على الأرض، لا عذر له، لا بد أن يتبين، ولا بد أن يقول له قف أنت أمام الذي تتكلم عليه. نعرف أخا يعني كان يعني وقع أمامي سين وصاد، صاد جعل سين يبغض رجلا فاضلا جدا اسمه نون، ونون له فضل عليهم جميعا فجعل يبغضه جدا. والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما سافرت العام الماضي إلا وجدت أن سين وصاد كانوا من أحب الناس لبعض، وصاد كان دائما يغير قلب سين على نون، ونون هذا غير موجود. فالله جل في علاه جعل سين يقول كلمة أنا سمعتها قال أبغض الناس إلي صاد، غير الله قلبه عليه. والله العظيم ما رأيت أحدا أبغض لي من صوت، ولو مات لا أصلي عليه، والله الذي لا إله إلا هو. جزاء مفاق رجل طبق، والمرء لابد أن أصالة يحسن الظن، إلا أن يظهر خلاف ذلك بالقرائن المكتفة، والقرائن التي تحكم بذلك حتى يكون عذرا لك أمام ربك. التعذيب بالجلد لا يصل إلى 10 أصوات، يعني التعذيب بالضرب موجود، تعذيب الضرب موجود لكن لا يصل الى 10 أصوات، وما قال الكلام الا في حد الحدود الله جل في علاه. الفائده الرابعه اسقاط الواجب للعذر، اسقاط الواجب للعذر، وهذا تمثيل لقاعده لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، لانه الواجب هنا ان يأتم بالامام، والواجب ان يتم الصلاه مع الامام، لكن العذر جعله يقطع ويستأنف والنبي يقر. الفائدة الرابعة مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. دائما شرعنا أيضا ينظر للمجموع، لأن الأنانية غير موجودة عندنا في ديننا، ممكن نصلح للشخص لكن لو جاء على مصلحة الآخرين فلا. ولذلك ترى أن الرسول نهى عن إيش؟ عن بيع الحاضر للباب، ونهى عن تلقي الركبان بسبب مصلحة الجماعة، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ مصلحة معاذ أن إيه؟ أن يطيل ويتلذذ بالصلاة وبالقراءة، لكن مصلحة الجماعة أن ينجز وأن يكثر، أي تقدم الإنسان مصلحة الجماعة. لذلك قال فمن أراد أن يطول فإيه؟ فلنفسه، يبقى إن انفرد فلا يفعل ما شاء. هذه دلالة واضحة جدا على أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. من هذا أيضا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، حتى قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ رحمة بالناس. وورد أن سلم أنه كان يريد أن يطيل، فيرى المرأة تبكي أو يسمع المرأة تبكي بكاء الصبي فيرحم المرأة ويقصر الصلاة. من ذلك أيضا من القواعد التي تستنبط من هذا يمكن أن يستدل أو يستدل بعض العلماء هذا الحديث على أن ترك الصلاة كفر أو قل من النفاق، الله جعل قال ولا يتم الصلاة إلا وهم كسالى. فلما قطع المرء الصلاة هم استدلوا لأن الصحابة لا يتجنون على أحد، استدلوا على ذلك بإيش؟ بالنفاق. قالوا هذا منافق، لأن عندهم الأصل أن المنافق إيش؟ عنده كسل، ما عندهش نشاط على الصلاة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فلذلك هو لما فعل ذلك، لما فعل ذلك وقطع الصلاة، قالوا هذا كسلان. والكسل عند الصلاة من حال المنافقين، هذا ظن، ومع ذلك رده من السلام وأنكر عليه. لكن هو يستدل بها أيضا على أن الصلاة لها ركن رفيع في هذا الدين. من الفوائد أيضا يجوز الإنكار على المكروهات، يعني كان الإنكار الأصل الواجب على المحرمات، وعلى الذين كفروا من بني إسرائيل على ثاني يقول عيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر، فالإنكار على المنكر المحرم. وأيضا في ديننا الإنكار على المكروه، الإنكار على المكروه عند الجمهور يمثلون له الشرب قائما، فالشرب قائما مكروه عند الجمهور، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مر على الرجل كما قال أنس يشرب قائما، فقال تشرب تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك الشيطان. وفي رواية نهى عن الشرب قائما، وفي رواية قال استقي استقي. فأنكر عليه. الجمهور يرون أن الإنكار هنا إنكار عليه على المكروه لا على المحرم، لأن الشرب قائما عندهم مكروه وليس بمحرم. هنا يستفاد من وين؟ إيش من إيه؟ من ذلك الإطالة، الإطالة في الصلاة الفريضة والجماعة معه مكروه مش محرم، أصل صلاة القراءة وقوموا لله قانتين فهي مكروهة، مع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ أن يفعل ذلك. أفضل صلاة التخفيف، والتخفيف بضابط، التخفيف لا يكون إلا بضابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نختم الفوائد المستنبطة بأن المرء مأمور بدفع سوء الظن عن نفسه، لأن الرجل قال والله لست بمنافق ولا أتعدين عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.